وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك قبل الحسنة وقد خلت من قبل ذم المثلات

الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.